بمناسبة عيد نجم الحادي، أصدرت دار الصحيفة كويت تايمز كتابا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون لنكمل قاعدة توت الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إل إلى الدور العليا كأمين عام أبد لحزبنا. هذا وأصدرت دار كلبيس للنشر في دومينيكا كتابا يضم مؤلفه الكلاسيكي الخالد لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إل ومعاصره العظيمة في ثورة سونغون إلى الأبد بالمناسبة ذاتها.